عزرا الأصحاح الثالث. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم، اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم، وقام يشوع بن يوصاداق وإخوته الكهنة، وزربابل بن شآلتئيل وإخوته، وبنوا مذبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله، وأقاموا المذبح في مكانه لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي، وأصعدوا عليه محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء. وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب، ومحرقة يوم فيوم بالعدد كالمرسوم، أمر اليوم بيومه. وبعد ذلك المحرقة الدائمة، وللأهلة ولجميع مواسم الرب المقدسة، ولكل من تبرع بمتبرع للرب. ابتدأوا من اليوم الأول من الشهر السابع يصعدون محرقات للرب، وهيكل الرب لم يكن قد تأسس. وأعطوا فضة للنحاتين والنجارين، ومأكلا ومشربا وزيتا للصيدونيين والصوريين، ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى بحر يافا حسب إذن كورش ملك فارس لهم. وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله إلى أورشليم، في الشهر الثاني، شرع زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصاداق وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم، وأقاموا اللاويين من ابن 20 سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب. ووقف يشوع مع بنيه وإخوته قد ميئيل وبنيه بني يهوذا معا للمناظرة على عامل الشغل في بيت الله، وبني حينداد مع بنيهم وإخوتهم اللاويين. ولما أسس البانون هيكل الرب، أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللاويين بني آساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته على إسرائيل. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد.